كون ان هو يرغمهم على هذا الامر معناه انه ايه هيحفر قبره بيده بمجرد موته، بل من الممكن ان يخرجوا على الامام نفسه، على الامام الحالي ممكن يخرجوا عليه هو نفسه ويعزلوه، وان تركوا لاي سبب من الاسباب بمجرد موته يقتل هذا الولي ولي العهد حتى لا يصبح سلطانا. الامر خطير، وامور السلطنة وامور الممالك خطيرة، ومن الممكن ان يقتل، يقتل الابن اباه والاب ابنه والاخ اخاه. ده كان فيه تقليد معروف في الدولة العثمانية، علشان الواحد يمسك الخلافة العثمانية لازم يقتل اخواته عشان يصبح الملك في مين؟ في اولاده من بعده. والذين دافعوا عن ملك بني عثمان دفعوا فقط عن محمد الفاتح، قالوا هذا لم يحدث لمحمد الفاتح، يعني كان هدفهم كله ان يقوموا بايه؟ ها؟ باخلاء سبيل محمد الفاتح من هذه التهمة، لكن التهمة لاصقة بكل ائمة بني عثمان من الدولة العثمانية، علشان يمسك لازم يقتل اخواته، يدسلهم السم واي طريقة من الطرق القتل. الكلام ده موجود في التاريخ، انا ما جبتوش من عندي، علشان اللي يمسك الحكم من بعده مين؟ ابنائه. ويمسك اول ولد عنده، اول ما الولد ده يمسك بعد ابوه، ابوه سنله السنة وقتل عمامه، يروح وقتل اخواته. واضحة المسألة؟ عشان يستمر الملك في ايه. ولذلك الاسرة السعودية اسرة عاقلة جدا، اعقل الاسر المالكة فيما اظن، يعني لما نيجي ننظر في التاريخ وذلك تجد الامر يسير. ابناء عبد العزيز، وعبد العزيز رحمة الله عليه كان له ابناء كثيرين جدا، يعني هو الرجل انجب من كل قبيلة، يعني كل قبيلة صاهرها وعمل عمل اهل شوكة وسلطان من كل القبائل. ولذلك تجد هذه التي تزوجت، السيدة التي تزوجت من قبيلة غير الاخرى، وتلك غير وصهر من اسرة آل الشيخ، ولذلك فيصل من آل الشيخ. ولذلك محمد ابن ابراهيم كان خاله، كان خال الملك فيصل. واضحة المسألة؟ يبقى هو كان الملك عبد العزيز تزوج اخت امام محمد ابن ابراهيم شيخ الاسلام في زمانه. اذا عشان يبقى نسب عائلة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب كل القبائل في مصاهرة، ولذلك الحكم يسير مستتب هناك. زاده الله باذن الله استقرارا وامانا وقوة، لانه لقوة الاسلام ولقوة التوحيد ولقوة السنة. نسأل الله عز وجل ان يثبتهم وان يجمع قلوب حكام المسلمين على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال بعد ان ذكر قصة عمر بن عبد العزيز: وحينئذ فاهل الشوكة الذين قدموا المرجوح وتركوا الراجح، او الذي تولى بقوتي وقوة اتباعي ظلما وبغيا، يكون اسم هذه الولاية على من ترك الواجب مع قدرتي على فعلي او اعان على الظلم. وان من لم يظلم ولا اعان ظالما وانما اعان على البر والتقوى فليس عليه في هذا شيء. يعني اهل الشوكة والسلطان يحاسبون امام الله على انهم تركوا الراجح واخذوا بالايه؟ بالمرجوح. لكن عامة الناس عليهم التسليم، لان الصدام مع اهل الشوكة ما الذي سيترتب عليه؟ بحرم من الدماء وانهيار لقوة الاسلام، ولا يستفيد من ذلك الا اعداء المسلمين. يعني انت تقاتل من اجل ان يمسك خليفة افضل من خليفة، يا اخي هذا القتال سيؤدي الى تدمير الدولة وتدمير الامة، ولا هيبقى ده استفاد ولا ده استفاد ولا الامة كلها استفاد. فما الذي استفدناه من امامة راجح على مرجوح هذا لو حدث الامر؟ ولذلك لما فهم هذا معاوية بن ابي سفيان جعل الولاية من بعده لمن؟ ليزيد، لان اهل الشوكة والسلطان في الجيش الشامي وهم جند الاسلام، لم يكونوا ليسمحوا لأحد غير البيت الأموي أن يقوم بإيه؟ بالخلافة والملك من بعده. هل كانوا هم أهل الشوكة والسلطان مصيبين أم كانوا مخطئين؟ مخطئين طبعا، لكن معاوية لم يكن مخطئا. معاوية قرأ الواقع، قرأ الواقع فتعامل مع الواقع التعامل السديد باجتهاد يؤجر عليه إن شاء الله. لكن هم الذين كانوا اذا تولى غير من ارادوا ان حاربوا هم الامر الاسم في رقابهم، هم واضح.

لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو دخلوا ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، يعني الطاعة لا تكون إلا في المعروف، لا يطاع الحاكم في معصية الله عز وجل، إنما الطاعة في المعروف. وفي لفظ لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. وكذلك في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لما نيجي نقول ولي أمر أو ولي أمرنا، تجد بعض الجهال من الخوارج يقول لك ولي خمرك، وهذه الكلمة على ألسنتهم باستهزاء من كلمة ولي أمرك، مش بتتكال كده برضه ولا ايه؟ ولي خمرك، ولي خمرك، والعياذ بالله. طبعا كلمة قبيحة، وهذه الكلمة موجودة على المجموعات زي المسمى بغير اسمه، انا السلفي وانا المسلم وانا كذا، ساعة ما يجي الكلمة يقولون ولي أمركم، او لا يقولون، يقولون ولي خمرهم، ولي خمرك، وهكذا. كأن هذا الرجل يعني هو مخمور او يقدم لنا الخمر ونحن سكرنا بهواء وما شاكل ذلك. هذا والعياذ بالله من السخرية بالنصوص الشرعية، لا تطلق على الالفاظ الشرعية الفاظ سخرية. الكلام ده يجدها اصحاب النكت والفن الكوميدي وما شاكل ذلك. لكن انا برضو عايز مستغرب، عايز اسال سؤال، ليه في بعض الناس اللي بتتكلم في دين الله عز وجل فرحانه قوي باسلوب الكوميديا؟ كان واحد منهم نفسه يبقى زي عادل امام ولا محمد صبحي، ففشل فاشتغل داعيه فبقى دمه خفيف، فيقعد ينكت ويقول كلام وكاريكاتير ومشاكل ذلك. دي طبعا قله ادب، هو مش متربي، لانه لو متربي تربيه اسلاميه مش هيقول الجماعه بتوع السمع والطاعه، بتوع ايه بتوع دي، او يجي يقول مثلا ولي خمرك او ما شابه ذلك. كل دي طبعا الفاظ احنا يعني نعف السنتنا عن مجارات امثال هؤلاء، لاننا ما تعلمنا ان نخوض مع الخائضين، وانما واذا مروا باللغو مروا كراما. قال الرسول عليه الصلاة والسلام انما الطاعة في المعروف. وكذلك في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال على المرء المسلم السمع والطاعة. كلمة السمع والطاعة دي بتتعبهم قوي، والجماعة بتوع السمع والطاعة، كلمة السمع والطاعة دي بتتعبهم جدا، لأنهم مع انهم هم عندهم سمع وطاعة لغير ممكن، وعاملين بيعة لغير ممكن، ويقولهم يمين يمين شمال شمال وغير ممكن ومستخبي، وساعة ما يتمسك انت الجماعة دول مبيعونك. مين قال الكلام ده؟ اثبت ان انا اخواني، والله انا ما اخواني، يقعد يحلف، كل واحد منهم يحلف. مين قال كده؟ انا ضد الاخوان. يا عم ده انت الامير بتاعهم، يا عم ده انت المرشد. مرشد ايه يا عم انت؟ تلبسني قضيه ويقبل ويبيعهم كلهم، مش كده ولا ايه؟ ما سمعنا صوت صفوت حجازي وبيتكلم، اما كان الراجل بيتكلم يقول له استرجل يا محمد يا ابراهيم واشرب بريل، ولما اتمسك هو يعني وجدنا الرجوله كلها، مش كده ولا ايه؟ شفنا الرجوله على حق، مش هنقول حاجه ثانيه، شفنا الرجوله على حق لما شفناك. قول له اخوان انا طول عمري بقول لهم مرسي ايه ده، وقعد يقول كلام مسجل الكلام ده عليه. يبقى سبحان الله الناس دي بوجهين. طب ازاي لما يكون واحد بالصوره دي انا اسمع واطيع ليه؟ ازاي لما هو ساعه ما بيتمسك بيبقى حاجه تانية خالص، بيبقى للاسف حاجه تانية خالص، لا بيشرب بريل ولا بيشرب اي حاجه، مش كده ولا ايه؟ بريل ولي خمرك، مش عارف ايه البريل والقصص دي. بقى دي لغه متدينين، دي لغة متدينين دي ولا لغة ايه؟ المهم يقول على المرء المسلم السمع والطاعة فيما احب وكره، الا ان يؤمر بمعصية، فان امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ان امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن كعب بن عجرة قال خرج الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه تسعة، خمسة واربعة، احد العددين من العرب والاخر من العجم، يعني ممكن يقول العرب خمسة او اربعة والعجب خمسة او اربعة، المهم كنا معاه تسعة، خمسة واربعة، احد العددين من العرب والاخر من العجم، مش فاكر. فقال اسمعوا، هل سمعتم انه سيكون بعدي امراء؟ من دخل عليهم، اسمعوا الكلام ده مهم اوي، من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منهم وليس يرد علي الحوض. هيكون هناك امراء بعد النبي صلى الله عليه وسلم كذابين، من دخل عليهم. ولذلك الدخول على السلاطين والدخول على الامراء